في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 41 قال: أجمع التابعون على كفر تارك الصلاة. ومما يعلم صغار طلاب العلم أن المروزية رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة ذكر الخلاف بين التابعين، وروى بإسناد صحيح عن الزهري أن تارك الصلاة ليس كافراً.